اعرفك ولا ادريبك ولا نظرت البسمة عذابك ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك ليت ما اعرفك ولا ادريبك لا نظرت البسمة عذابك ولا مشيت بخطى دريبك ولا ريولي قربت ترابك من متى ومن كم ما اديبك ما استطيع عزما على غيابك من متى ومن كم ما اديبك ما استطيع عزما على غيابك لكن انا بالله طليبك والذي خلاك لحبابك لكن انا بالله طليبك والذي خلاك لحبابك.